بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نلتقي إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المجلس وما بعده في محاضرة بعنوان ذم المتكلمين، والتي سيكون فيها إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون فيها القراءة من كتاب ذم الكلام في الفصل المتعلق بذم الكلابية ومن بعدهم الأشعرية. سنقرأ هذا الفصل إن شاء الله تبارك وتعالى من هذا الكتاب، وهو ذم الكلام لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي، ونعلق عليه بما يسر الله تبارك وتعالى وأعلم. والكلام عن هذين الفرقتين في الحقيقة من فروع الجهمية، لأنهم حصل بهم التلبيس بعد ما صار لهم السلطان، أعني الأشعرية، وبسط لهم الحكم والصولة والدولة، صار انقلبت كثير من الحقائق في نفوس الخلق تجاه هذه الطائفة إلا من رحم الله وعصمه. ثم هم يدعون أنهم أهل السنة، هم أهل السنة، هم أحق بوصف السنة من غيرهم، خاصة ممن يسمونهم الحشوية أو نحو ذلك. فكان لزاما فضح وكشف هذه الطائفة المارقة، وأنها أشنع وأشد مما عليه الجهمية، بل حقيقة ما تقرره هذه الطائفة هو ما أصله ابتداء أعداء الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الفلاسفة والملاحدة. وهذا الكلام في هذا الزمان يؤذي نفوس كثير من الخلق، لكن الحق أحق أن يتبع، وكما جاء في الأثر إن على الحق نورا، فلذلك لابد من إبرازه وبيانه بفضل الله تبارك وتعالى. أما الكلام عن الكلابية، فالكلابية هم كالأجداد، وإن صح تعبير الأب الروحي يعني كالأجداد للأشعرية، وإن كانوا يعني خيرا ولا خير في كليهما، خير من الأشعرية يعني أخف إذا ما قورنوا بهم، فالأشعرية أشد. وسيتبين معنا بعد ما نتكلم عن فصل الأشعرية أن الأشعرية طبقات، وبعضها أشد من بعض، ومن انتهى إليه المتأخرون هو أشد وأغلظ كفرا، بل هم مخالفون لمن تقدم من الأشعرية أنفسهم قبل أن يكونوا مخالفين لما عليه الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم من السلف الصالح عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنبدأ بالفصل الأول، وهو جعلها في الطبقة السابعة. الطبقة السابعة قال: وفيهم نجمة الكلابية. طبعا الكلابية فرقة ظهرت في النصف الأول من القرن الثالث، وظهرت على يد رجل اسمه عبد الله بن سعيد بن كلاب، يعني تنسب إليه هذه الطائفة، عبد الله بن سعيد بن كلاب القطاني، وهذا كان رأسا من رؤوس المتكلمين، وقد كان نصرانيا، وقد كان نصرانيا، ثم ادعى الإسلام، يعني دعا الإسلام، أنه دخل في الإسلام. بعضهم ذكر كما أشار إليه ابن الحنبلي في الرسالة الواضحة أنه دخل في الإسلام ليفسد دين المسلمين، وأوردوا حكايات، يعني كانوا يرمونه بالنفاق والزندقة، وما دخل في الإسلام اختيارا وطواعية وانقيادا، لا، وإنما دخل ليفسد ويلبس على المسلمين دينهم. هو فعلا لبس على الناس دينهم، سواء كان مقصوده بالدخول في الإسلام أو لم يكن، لكنه حصل به التلبيس، وكان في الحقيقة منعرجا خطيرا، بعدما كان الناس يعني إما مسلم موحد يؤمن بأن لله تبارك وتعالى صفات وأسماء، وأنه يفعل ما يشاء سبحانه بقدرته ومشيئته، بعد ذلك مقابل لأهل شرك ملاحدة من الجهمية معطل النفاة الذين يجعلون اسماء الله مخلوقة والقرآن مخلوق، وهذا التأصيل هنا. فهو لما جاء موه ومخرق على طريقة السحرة. فالحقيقة أنه سواء قلنا، لأنه بعضهم ينكر يقول لا هو لم يدخل بهذه النية، مع أن الرجل له ردود على اليهود وعلى النصارى وعلى المعتزلة، وهذه ترى طريقة موجودة عند عامة هؤلاء المتكلمين، وهي طريقة حقيقة من يعني المفاسد التي حصلت بها، من المفاسد التي حصلت بها هي أن اغتر به بعض الناس. فمثلا تجد المعتزلة ترد على الملاحدة ويردون على الفلاسفة الدهرية، وتجد الأشعرية يردون على المعتزلة، فهمت؟ وهذا أيضا من الأسباب التي نفق بها سوق الأشعرية في بعض البلدان، خاصة لما دخل الأشعرية مثلا المغرب، إلى المغرب بالواقع الجغرافي اليوم واضح، إلى جهة الغرب من ديار الإسلام، ما دخلت الأشعرية إلا لقولهم أن الأشعري يرد على المعتزلة وأنه نصر أهل السنة وهكذا. فبعض الناس خدع به، وبعض الناس يعني في قلبه مرض، فصادف كما يقال عرفت هواء قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. فإذا تجد هذه حالة موجودة عندهم، على أنهم في ردودهم يسلمون للملاحدة مثل المعتزلة، ويسلمون للفلاسف بأصول، وكذلك الأشعرية تسلم للمعتزلة بأصول، فالأصول واحدة، ولذلك يختلفون فقط في تقرير الفرع، في كثير من الأحيان تكون المنطلقات واحدة، وهي كذلك عند هذه الطائفة، نسأل الله السلامة والعافية. المهم، هذا عبد الله بن سعيد بن كلاب المكنى أبا محمد، هذا كان نصرانيا، وفي حكاية مع أخته أنه قال أنه دخل في دينهم ليفسد على المسلمين دينهم، ذكر ابن الحنبلي كما أشرت في الرسالة الواضحة، وذكر غيره. الشاهد أن هذا الرجل لما دخل في لما ادعى الإسلام بدأ يظهر مقالات، كما قلنا يظهر ردود على المعتزلة، وبدأ يظهر مقالات منحرفة، وأساس تلك المقالات عند التأمل مأخوذة من الفلاسفة، ومن أشهر ما أحدثه، وهو أول بدعة أحدثها، وهو ما يسمى بالكلام النفسي، أو أن الكلام صفة معنوية قائمة بالذات. تعرفون الخلاف قبل ابن كلاب، كان كما يذكر السجزي وغيره، يقول كان الخلاف بين المسلمين والموحدين أصحاب الحديث وعوام أهل السنة، كان الخلاف بينهم وبين الجهمية وهي المعتزلة، أن المسلمين يقولون القرآن كلام الله حقيقة، تكلم الله تبارك وتعالى به حقيقة، بحرف وصوت سبحانه وتعالى، وأنه غير مخلوق، لما جاء والمعتزلة تقول القرآن كلام الله مخلوق، يعني بائن من الله سبحانه وتعالى مخلوق عياذا بالله. فلما جاء ابن كلاب أحدث شيء جديد فقال القرآن كلام الله، أو نتكلم عموما يثبت الكلام لله عز وجل، لكنه كلام ملازم للذات وأنه أزلي يعني قديم، ولذلك عنده الإرادة شيء واحد، يعني ترجم إنما فقط المتجدد فيها هو المتعلق المرافق، وإلا الإرادة شيء واحد يعني قديم. فمعنى ذلك أن الله لا يتكلم متى شاء، وأنه لم يتكلم بحرف وصوت. هذا من هذا ابن كلاب أحدث هذا، فقال أن القرآن الذي هو في نفس الرب سبحانه هذا غير مخلوق، يسموه الكلام المعنوي، وأما الذي موجود ومسطور في الكتب في المصحف والمسموع من القارئ في المحاريب أو القراء في المحاريب، فقال هذا عبارة، هذا تعبير الأشعري، فقال هذا عبارة أو حكاية عن كلام الله تبارك وتعالى. واضح أن هذا عبارة أو حكاية عن كلام الله تبارك وتعالى، هذا الذي قرر. فكان هو أول من أحدث هذه البدعة وتبعه عليها بعد ذلك الأشعري، والأشعري يعني أشد من ابن كلاب، وليس في كليهما خير، لكنه أشد كما سيأتي معنا إن شاء الله في موضوعه. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه ظهر اليوم من يقول أشعري تاب والأشعري سلفي ومن أهل السنة، واحتجوا بكتاب الإبانة. كتاب الإبانة لو اقتصرنا عليه فقط فهو وثيقة إدانة للرجل، لأن هؤلاء إما أنهم لم يقرأوا الإبانة فبالتالي هم يجعجعون كالفروج، سمع الديك تصيح فبدأ يصيح معهم، أن الأشعري تراجع، الأشعري رجع إلى مذهب أحمد بن حنبل وكذا وقرر ذلك في الإبانة. إما أنهم لم يقرأوا الإبانة، وإما أنهم قرأوها ولم يعرفوا عقائد السنة في نقد ما قرره الأشعري مثلا في الاستواء أو ما يقول، لأنه بقي عنده ضلالات، كهذا أيضا تظهر في رسالته الأهل الثغر، أيضا بقي عنده ضلالات في مسألة الأفعال، أفعال الله تبارك وتعالى، فهمت؟ والقول بالجبر أيضا. المهم هذه ممكن نأتي إليها في موضعها، لكن تأصيل الكلاب هو الذي أخذ عنه الأشعري وتطوع عند أصحاب الأشعري، هو أنه وافق الجهمية، وهذا الشيء وافق الجهمية في أن أفعال الله تبارك وتعالى، أو أن الله لا يفعل، لا يوصف بالأفعال، أو لا يقوم به فعل، أو أنه سبحانه لا يفعل شيئا بمشيئته وقدرته. ولذلك كل أفعال الله تبارك وبحمده التي جاءت في الخبر أنه يفعلها سبحانه وأنها تقوم به ويفعلها ما تشاء، كالنزول والكلام والقدرة وهذه الأشياء، فإنها عند ابن الكلاب هذه لا تقوم بالله تبارك وتعالى، بل هي قديمة، وأما متعلقات ذلك لا تقوم بالله عز وجل، تجدد يعني لا تقوم بالله تبارك وتعالى، فهمت؟ ولذلك هو بنى هذا على أن هذه الأفعال حوادث، يعني وقوعها شيئا بعد شيء أو فعلا بعد فعل، عنده هذه حوادث، ويقول الحوادث يستحيل أن تقام أو أن تقوم بالله تبارك وتعالى، ما هو يسمونه دليل الحدوث، واضح، ودليل الحوادث هو امتناع قيام الحوادث بالقديم، هم يعبرون هكذا ويعنون بالقديم الله تبارك وتعالى. طبعا هذا الأصل أصل فلسفي، هذا الأصل الذي هو استحالة قيام الحوادث بالله تبارك وتعالى، هذا أصل مأخوذ من عند الفلاسفة، وتكلم فيه الفلاسفة اليونانيين كما بعد ذلك عربت وترجمت كتبهم، وتكلم فيه أيضا النصارى، وهذا يؤكد مسألة أن ابن كلاب متأثر ماذا؟ متأثر بالطرح النصراني، أو متأثر بدينه النصراني الأول، واضح. وهذا من شر البلايا التي ابتليت بها أمة الإسلام، أن شخص مثل هذا ماذا؟ ولد على النصرانية فشرب من لبانها ورضع منها وحتى فطن، ثم بعد ذلك دعا الإسلام فجاء بنصرانيته، وإذ به يقرر شيء كان يقرره بعض أو جماعة من فلاسفة أباء الكنيسة، وهو هذا الأصل الذي ذكرناه، ومن قرره جدا وعرب الكتب، وهذا ممن رفض التثليث والجملة، من يسمى يحيى النحوي، هذا رجل نصراني كافر، هذا قرر هذا الأصل، هو مسألة استحال قيام الحوادث بالله تبارك وتعالى. فهذا الأصل ابن كلاب قرره وبه نفى كل الأفعال. فمثلا ابن كلاب إذا تقول له هل الله يرضى، أخبر سبحانه أنه رضي الله عنه ورضوا عنه، هو يثبت الخبر يقول لك الله يرضى، لكن معنى الرضا عنده معنى الرضا أنه إرادة، إرادة الإحسان، يعني تحريف، ليس أن الله يرضى الآن. أو تقول مثلا له الله تعالى قال يسمع جل وعلا، ذكر أنه يسمع، الله يسمع تحاوركما، هذا سمع متجدد متعلق بواقع حصل، فيقول لا، عنده السمع شيء أزلي قديم لا يتعلق به تجدد الأفعال، أي أن الله تعالى يسمع ما تشاء سبحانه، كما أن السمع صفة ذاتية لا شك، لكن هو صفة فعلية، أن الله يسمع ما تشاء بمشيئته وقدرته، أن الله يسمع سبحانه الآن يسمع، وإذا قال يسمع كلامنا ويرى مكاننا سبحانه بحمده. إيه نعم، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو مع ادعاء إثبات السمع وإثبات البصر، حتى هذا تدعيه الأشعرية، وادعاء أنه يثبت السمع ويثبت البصر ويثبت الكلام وهكذا، لكن يجعل كلها صفات ذاتية لا تتعلق بمشيئة الله وقدرته، يعني ما تتعلق منها من جهة الأفعال. ولا شك هذا رد للقرآن، لأن القرآن في إثبات الأفعال، سواء من حيث الجملة قال سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقال سبحانه والله ويفعل الله ما يشاء، وقال سبحانه وربك يخلق ما يشاء ويختار، آيات كثيرة، إن الله يفعل ما يريد يحكم ما يريد، إذن هذا كله في إثبات الفعل بإرادة، والفعل باختيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وإثبات الفعل بمشيئة، ويفعل الله ما يشاء، فهذا كله تعلق بماذا؟ تعلقت به مشيئة الله واختياره وقدرته سبحانه، والله على كل شيء قدير. ثم جاءت أفعال منصوصة في الأخبار، واضح، وهذا كثير جدا متواتر، الأفعال التي جاءت مسندة موصوف بها ربنا تبارك وبحمده كثيرة جدا، سواء في الدنيا أو في الآخرة، واضح. قال الله تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء، وقال سبحانه الرحمن عرش استوى، لذلك عنده هذه الأفعال كلها لا تقوم بالله، مع أن تجد ابن كلاب هذا التلبيس يرد، حتى الأشعري يرد على المعتزلة تفسيرهم الاستواء بالاستيلاء، بل ابن كلاب يثبت العلو في الجملة، يقول الله في السماء، وهو خير من الأشعري من هذا الباب. الأشعري نعم يقول الله في السماء، لكن الأشعري ظاهر كلامه أن العلو صفة خبرية سمعية، ابن كلاب يقول لا، يقول العلو صفة عقلية، يعني العقل يدرك العلو، وهذا أقرب لقول السنة، لأن العلو كما لا يخفاكم فطرة، ودليله الحس والضرورة والعقل وفطرة الإنسان كما هو استفاضة الأخبار. إذن فقط حتى تفهم معي، هذا الدليل الذي يسمى بأنه أو يقال أو يصاغ بأنه يستحال أو يستحيل أن تقوم الحوادث بالله تبارك وتعالى، هذا دليل مأخوذ من عند النصارى من الفلاسفة اليونانيين، وتلقى عنهم أيضا أباء الكنيسة، واضح، وتكلم به كل الجهمية، فتجده يقرره المعتزلة ويقرره الأشعرية وتقرره الماتريدية، فاتفقوا على هذا الأصل جميعهم، اتفقوا عليه وحاولوا أن يصيغوه صياغة شرعية، وهذه طريقتهم، طريقة المنافقين، أنهم يأتون بالألفاظ أو المعاني التي تكلم بها الفلاسفة، ومرات الألفاظ مثل الماهية وواجب الوجود، هذه ألفاظ كما بيّن ذلك الفارابي وغيره وابن الفارسي وغيره، يعني هذه ألفاظ مأخوذة من الفلاسفة، مأخوذة من عند الفلاسفة، هم أول من تكلم بها، الماهية على فهمه، واضح، أو واجب الوجود، هذا التعبير، هذا تعبير الفلاسفة، لكن هم يأتون بهذه الألفاظ الفلسفية بمعانيها وما تضمنت، ثم يحاولون أن يكسوها بصبغة شرعية، ليضفوا عليها ماذا؟ الأمان، ليضفوا عليها الأمان عند الناس، واضح؟ نعم. لذلك أقول أن ابن كلاب نعم، مما يؤكد من ذهب إلى أنه دخل ليفسد دين المسلمين هذا الأمر، هو تلقي هذا الأصل، هذا أصل كما قلنا متلقا من عند موجود أو موجود عند فلاسفة الآباء الكنيسة بعضهم، يعني كيحيى النحوي، ويحيى النحوي هذا اسمه جون فيليبونوس، فيليبونوس هذا اسمه، يسمى بيحيى النحوي يعني اسمه العربي. هذا تلقى منه أو موجود عندهم هذا الأصل، واضح موجود عندهم هذا الأصل، وهذا يؤكد أنه ابن كلاب دخل ونصرانيته في قلبه، نسأل الله السلام والعافية. وهذا يذكرك بالأثر المروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، الذي فيه لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما حتى حدث فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فقالوا فيهم بالرأي فضلوا وأضلوا. هذا أثر يروى أيضا عن عروة بن الزبير، ويروى أيضا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى. إذن هذا المتعلق بهذا عبد الله بن سعيد بن كلاب. عبد الله بن سعيد بن كلاب هجره الإمام أحمد وأمر بهجره، كما ذكر ذلك غير واحد أن الإمام أحمد رحمه الله أمر بهجر هذا عبد الله بن سعيد بن كلاب لكلامه في القرآن، لأنه كلام الجهمية، وقد نص السلف رحمه الله تعالى على كفر من نفى الأفعال ولم يثبتها كما أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا متواتر عن السلف رحمه الله. تحضرك عبارة أبو معمر الهذلي لما يقول من زعم أن الله لا يغضب ولا يرضى قال فهو كافر، عبارته المشهورة في هذا الباب. كذلك عبارة أيضا ابن السراج بنحوها، ابن السراج أيضا هذا أدرك الكلابية وفتنته، وضع سيأتي معنا أيضا كلمة ابن خزيمة وكان أشد الناس عليه يعني في هذا الباب فأكفرهم، وضع إيه نعم. فهذا تعرف به كفر هؤلاء القوم. طبعا هو كلامه يعني عصب الضلال فيه في هذا الباب، وإلا له كلمات أخرى ضالة في تقريره المسائل كعامة المتكلمين. كلمة أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي رحمه الله يقول من زعم أن الله لا يتكلم، نعم قد يقول قائل طيب هذا الكلام يثبت، بعض من يجادل يقول لك هذا يثبت الكلام، نعم هو يثبت الكلام لكن ليس إثبات أهل السنة، ليس إثبات المسلمين، ليس إثبات على طريقة أو على سبيل المؤمنين، إنما هو إثبات بتمويه، يقول يثبت كلام معنوي. هذا مما رد به عليه أهل اللغة والأصوليون والمنحرفون والمعتزلة، قالوا ما في كلام بلا حرف ولا صوت، ما في كلام لا يسمع، لا يوجد شيء اسمه كلام معنوي نفسي، واضح؟ هذا قالوا لا يوجد، رد عليه حتى المعتزلة، رموهم بالتناقض، ولا شك هم متناقضون وليسوا مضطردين في الكفر كالمعتزلة. وإذا قال من زعم أن الله لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، هذا كلها لأنه الكلابي يزعم ذلك. الآن كلامنا فصل كلابية، بعدين نتكلم على الأشعرية إن شاء الله في موضعه. قال ولا يسمع، إذن هو يزعم ذلك. يقول قائل أليس يثبت أن الله يسمع؟ نعم، لكن الآن لو تسأل عبد الله بن سعيد بن كلاب وغيره تقول له الله يسمعك، لا هذا حدوث، والقديم يستحيل أن تقوم به الحوادث، هذا سمع حادث والقديم يستحيل أن تقوم به الحوادث. وهذا الذي تبعه عليه تلميذه وقرينه في الكفر والتجاهم الحارث ابن أسد المحاسبي الزنديق المعروف، فإنه كما ترى هذا جليا في تفسيره المسمى فهم القرآن، يذكر عند ذكر الأفعال مثلا الله تعالى يقول مثلا والله يسمع تحاوركما، يذكر مثلا العلم تجدد العلم، يذكر مثلا الرؤية ولا ينظر الله إليهم يعني يوم القيامة، هذه كل تجدد أفعال من الله سبحانه وتعالى، فكل يؤول بأن حوادث وأن الله لا تقوم به الحوادث، الحادث المحاسبي الزنديق، وهذا دينهم. قال ولا يغضب ولا يرضى، هم كذلك يقولون، وذكر أشياء من هذه الصفات فهو كافر بالله عز وجل، إن رأيتموه على بئر واقفا فألقوه فيها، لهذا أدين الله عز وجل لأنهم كفار بالله تعالى. ولا شك هذا تكفير معين، لأنه الذي يرمى في البئر القائل واقف، إيه نعم، وليس القوم. طبعا هذا في أقوال كثيرة لا تخفاكم إن شاء الله في كتب السنة، فأقرر هذا الأصل العظيم، وهو أن الذي ينفي الأفعال ومن بين الكلام هو جهمي، ولذلك حقيقة الكلابية هم جهمية. نعم ينطبق عليهم الآثار التي جاءت في تجهيم القائل بتحريف الصفات والآثار التي في تكثير الجهمية تتنزل عليه. واضح؟ إنا هذا حقيقة أمرين. كذلك عندك الحارث المحاسبي. الحارث المحاسبي هذا قصة يعني تجده في النشاط في الباطل أشد أو أكثر من ابن كلاب، لأن الحارث المحاسبي جمع بين بليتين، بلية الكلام وبلية التصوف، تصوف الباطل، فهاتان بدعتان لصقتا بهذا الرجل. أما من حيث الكلام كما هو معروف دخل في كلام الجهم، وذلك كما قلنا كما قال أحمد رحمه الله حذروا من الحارث أشد التحذير، كما يقول في رواية الخلال عنه في السنة يقول حذروا من الحارث أشد التحذير، الحارث أصل البلية، يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول الحارث أصل البلية، يعني يقول الراوي في حوادث كلام جهم، يعني في الدخول في قضية الكلام وتعريف الصفات، يقول ذاك جالس فلان وفلان وأخرجهم إلى رأي جهم ما زال مأوى أصحاب الكلام. يقول أحمد حارث بمنزلة الأسد المرابط، انظر أي يوم يثب على الناس، يعني رجل جالس يؤصل البدعة يقعد لها، فهمت؟ كل ما يخلو به شخص كما قال أحمد جلس لي فلان وفلان وفلان إلا فلان عصمه الله تبارك وتعالى، قال مات مستور الحال، أم قال كل من جالسه قلبهم إلى رأي جهم. هذا من أشد ما لزم هذا الزنديق، وهو الحارث بن أسد المحاسبي. وهؤلاء هو وابن كلاب تأثروا بمقالة الكرابيسي في اللفظ أو تبعوها، هذو ثلاثة يعني داود بن علي الظاهري والحارث المحاسبي وعبد الله بن سعيد بن كلاب، فإن هؤلاء كرابيسية أيضا في اللفظ، ورثوا دين الكرابيسي. فوضح. فالذي السلف شنعوا به على الكرابيسي ولوازم تلك المقالة هي التي بعد ذلك جزم من؟ جزم الأشعرية، ولم يقل لفظي بالقرآن مخلوق، السلف قال وقع الخلق على القرآن. نعم، فبالتالي بعد ذلك صار يقولون ليس في القرآن، ليس في المصاحف، ليس في المصاحف كلام الله، وليس في صدور الرجال كلام الله، وما كتب على الواح الصبيان أو في غيرها مما يكتب في القرآن، قالوا ليس كلام الله، هو عبارة أو حكاية، هكذا تعبر الأشعرية وكل بي، قالوا عبارة أو حكاية عن كلام الله تبارك وتعالى، أما كلام الله الحقيقي هذا في نفس الرب سبحانه وتعالى بلا حرف ولا صوت. نعوذ بالله من هذه المقالة. إذن الحارث المحاسبي هذا قلنا بدعة التجهم، وعنده بدعة التصوف، فإن هذا الرجل فتق الكلام في الأحوال والوساوس والخطرات، فتق الكلام في الكلام والوساوس والخطرات، مشهور أثر أبي زرعة رحمه الله تعالى. وأحمد بن محمد لما سمع كلامه حذر الرجل، لما سمع كلامه كيف يتكلم في الأحوال، هو له كلام كثير في هذا، ومن ذلك كتابه مما يعني وهذا أظنه ضائع الحمد لله اسمه مراتب المحبة وحول المحبة، هي الطريقة اللي سار عليها في منازل السائرين في تقسيم المحبين ودرجات وأحوال. ونفس الكلام تكلم به ذنون المصري الصوفي، تكلم به في مصر فأخرجه عبد الله بن حكم كان على مذهب مالك، وحتى قال الناس إنه يتكلم بكلام الزنادقة، فهمت؟ إيه نعم. هذا الحارث المحاسبي السلف حذر منه أشد التحذير، ومن كتبه ومن الاغترار بحاله، مع أنه كان يذكر عنه حال زهد، وأنه سمي المحاسبي لشدة ما يحاسب نفسه، وهذا لو كان في زمان اليوم نصار محنة يمتحن بها الموحد كما نمتحن اليوم بزنادقة الجميع. لأنه إذا قارنت الحارث المحاسبي بالموجودين اليوم الحارث المحاسبي أفضل، يعني أخف شر منه. واضح. هذا الحارث المحاسبي كان شديد التقشف والزهد، وسمي الحارث المحاسبي قالوا المحاسب لكثرة ما حاسب نفسه، وكان يرد على المعتزلة، انظر دائما نفس الطريقة، عبد الله بن سعيد بن كلاب يفعله، أيضا الحارث المحاسبي كان يفعله، كان يرد على المعتزلة، بل إنه لم يرث أباه لأنه كان معتزليا، ذكروا أن أبا الحارث أبوه كان معتزليا، فكان يمسكه ويقول طلق أمي فإنك على دين غير دينها. نعم، كان يكفره، يعني كفر بالعين، انتبه شوف، كفر بالعين ولا يرث، وشديد المحاسبة لنفسه، ومع ذلك كلام السلف كان فيه شديد جدا في هذا الرجل، لأن السلف رحمه الله تعالى عندهم البدعة تغلب كل خير، نسأل الله السلامة والعافية. فإن أبغض الأمور إلى الله كما قال ابن عباس رضي الله عنه البدع، هذه شر الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها تغيير للدين وهدم لدين الله تبارك وتعالى. لذلك هذا يعد من الفرقة أيضا من فرقة الكلابية، أيضا الحارث بن أسد المحاسبي، وأيضا يتكلم في الفقه، له كتاب الدماء وله اختيارات وإن كانت يسيرة في بعض مسائل أصولية يذكره بعض الشافعية، وفي بعض مسائل الفروع وإن كانت قليلة تعد، يعني ليست بتلك الكثيرة. مع هذا الكل يقال أنه قال لهم عند موته، هذا ذكروه في ترجمته، أنه قال للرجل: إذا تبسمت فاعلم أني رأيت خيرا، وإذا لم أتبسم فاعلم أني لم أرى خيرا. قال فتبسم، فهذا كان يجعله بعض ماذا كرامة لهذا الجهم الزنديق. وقد دعا بعضهم أنه تاب ولا يعلم هذا أين تاب، بل كتاب فهم القرآن اللي هو تفسير سماته فهم القرآن، في حقيقة أمره هو تحريف لكلام الله تبارك وتعالى. فقلنا كنا إما أنه مخراق على طريقة الجهمية، وإما أنه مخراق على طريقة الصوفية، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك الذي يدلك على أنه زنديق ولم يعرف له صحة توبة، أنه لما هلك كما ذكرها في تاريخ بغداد وغيره، أنه لما هلك بعد كلام أحمد فيه وضعه الله عز وجل، رحمة الله على إمام أهل السنة، لما تكلم في الحارث المحاسبي وضعه الله تبارك وتعالى. قالوا اختفى في دار ببغداد وهلك فيها ولم يصلي عليه إلا 4 نفر، هكذا كان هؤلاء، كان حال هؤلاء كما يقول الدارمي مقموعين، كانوا مقموعين ليس لهم أي شيء لكي يطهروا باطلهم، يعني نوع من المكنة وهكذا. هذا ما يتعلق بالحارث المحاسبي. في أبو العباس القلانسي، هذا بعضهم يذكره تلميذ للأشعري، وإن كان ابن عساكر الزنديق يأبى ذلك ويقول إنه معاصريه، وأيما كان أيضا هؤلاء لم يعرفوا بالعلم، انتبه، لم يعرفوا بالعلم والكلام في العلم وكتابة الحديث، لم يعرفوا بهذا. وهذا من أكثر الأشياء التي تغيظ هؤلاء، ليبين لك أنهم حقا متكلمون، هم يصفون أنفسهم أنهم متكلمين. ابن فورك، وهذا يأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى، محمد بن حسن بن فورك، اللي هو يعني طبقة مهمة في طبقات الأشعرية الجهمية، ابن فورك عنده كتاب اسمه طبقات المتكلمين، هو سماه طبقات المتكلمين، ما قال محددين ولا شيء، طبقات المتكلمين، وذكر فيه الكلابية، قال ثم من بعدهم الأشعري، وهذا كتاب موجود سماه طبقات المتكلمين، هم يشهدون على أنفسهم بذلك، شاهدين على أنفسهم بالكفر كما قال الله تبارك وتعالى، شاهدين على أنفسهم بالبدعة والضلالة. يعني لما يسأل النصراني ما أنت، قال نصراني، وأنت يهودي كما في أصغر السني، ما أنت، يقول يهودي، وأنت صابي قل صابي، قالوا المشرك يقول مشرك، ولا يقول ذلك إلا العرب، وهؤلاء يقولون متكلمون. ويأتيك بعض الناس يقول أهل السنة، كيف يكون أهل السنة هو يقول هو متكلم، هو هذا لا يفهم ما معنى الكلام. الكلام هو تقرير المسائل الدينية التي تعلق بها النجاة، انتبه، ليست مسائل فروع، وإن كان الكلام لا يقبل لا في قليل ولا كثير، لكن الكلام حقيقته أنه يبرهنون على مسائل التي علق الله جل وعلا بها الخلود في النار، ومش تكلموا حتى في المعاصي والشهوات، لا، المسائل التي علق الله الخلود فيها بالنار والنجاة في جنة الخلد، يجيك نفس هذه المسائل اللي هي الغاية من خلق الخلق، معرفة الله عز وجل، صفات الله تبارك وتعالى، باب معرفته، هذه مسألة كفر وإيمان، خلود في جنة أو خلود في النار، نسأل الله العافية والسلام. يأتونك لهذه المسائل العظيمة ويقررونها لك على طريقة أرسطاطاليس وأفلاطون وهؤلاء الملاحدة اللوثنيون، فهمت؟ هذا هو علم الكلام، هذا حقيقته. وإذا تكلمنا على استحالة قيام الحوادث بالقديم التي يعبر عنها هؤلاء، هذه مأخوذة من عند الأرسطيين، وعربها بعض أباء الكنيسة وتسربت لهؤلاء، هو الأصل آخر في قضية تسلسل الحوادث القدم، هذا نفس الأمرين مأخوذ من عند الفلاسفة بعجري وبجري. الرازي يقرر نفس تقريرات ابن سينا لكن بطريقة أخرى، وسنأتي عليه ونثبت هذا من كلام وكلام ابن سينا، شيء نفس واحد، ابن سينا يقرر أشياء، الرازي يأتي بالفكرة كما يقال ويخطها ويصيغها بكلماته، وهي تقريرات ابن سينا الملحد، فهمت؟ هذا دينهم. إذن هؤلاء يسموا أنفسهم متكلمين، كيف يكونوا أهل سنة وجماعة؟ كيف يكونوا أهل سنة وجماعة؟ كيف؟ يعني هذا شيء مما سبحان الله يعني لا لا لا لا, لا يصدقه عقل عاقل. عرف الفرق بين المنهجين، بين شخص يدين ويعتمد على الوحي في تقرير المسائل التي علقت بها النجاة، هي الأسئلة الوجودية، نظر في هذا الكون، ما لماذا خلقنا الله، أين الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاء بنو تميم في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في الصحيحين، لما جاء بنو تميم قال يا رسول الله، قالوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا بني تميم اقبلوا البشرى، قالوا قد بشرتنا فأعطينا. فلما جاء أهل اليمن قال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا يا رسول الله قد قبلنا، جئنا لنسألك عن هذا الأمر أو عن بدء هذا الأمر. فقال كان الله ولم يكن شيء قبله. يقول عمران بن حصين رضي الله عنه وعن أبيه يقول أنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال فبدأ، يقول عمران فبدأ في ذكر خلقي، فبدأ في ذكر خلقي السماوات وخلق العرش. النبي صلى الله عليه وسلم يشرح للناس هذا صلى الله عليه وسلم، هذا لفظ البخاري في الصحيح، فهمت؟ إنه بدأ لهم يشرح لهم هذه الأمور صلوات الله وسلامه عليه، كان الله لم يكن شيئا قبله أو غيره، وكان عرشه على الماء، وخلق السماء في الأرض، وكتب في الذكر كل شيء سبحانه وبحمده. هذا تفسير لهذا الأمر، فهمت؟ فلذلك الذي يقرره أهل السنة والجماعة هو تقرير هذه المسائل بالوحي بالنصوص. هؤلاء لم يعرفوا ابن كلاب، هذا مما تغيظ به كل أشعري بإذن الله تبارك وتعالى. قل له هل شيوخكم رؤساء المذهب عرفوا بكتابة الحديث؟ حاول ابن عساكر على طريقة التلميذ المشاغب المشاكس في الفصل أن يثبت أن الأشعري يكتب الحديث، وأن له الأشعري هذا التقى بزكريا الساجي تعلم منه كلمات، شاهد ابن عساكر. لكن ابن عساكر ما الذي فعله؟ كما قال ابن المبرد وغيره في جمع جيوش الدساكر، أنه ابن عساكر عنده طريقة خبيثة، يأتي جاء مثلا أتى بفضائل أبي موسى الأشعري وفضائل الأشعريين موجودة، فضائل صحابة أحمد وغيره رحمه الله ورضي الله عن صحابة أجمعين، ونزلها لأبو الحسن الأشعري. أين هذا من ذاك؟ لو سلمنا بأن النسب صحيح، بعضهم يشك فيه يقول له كان من الموالي والله أعلم، لو سلمنا بهذا كله أين هذا من ذاك؟ فإن العرب جدهم إسماعيل هم كفار في نار جهنم، يعني جماعة منهم عمرو بن لحي وغيره، جدهم إسماعيل، يعني ما ينفعكم ذلك؟ هذا مثل اليهود كانوا ينتسبوا على ملة إبراهيم ولم يقوموا بها بشيء. فقال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. لذلك هؤلاء طريقته هكذا، يريد يثبت لك أنه كتب حديثه، هم في الحقيقة يعرفون أن أبا الحسن الأشعري ومن قبله القلانسي أبو عبد الله بن مجاهد هذا كان يجلس حاسر الرأس، الناس يضحكون عليه، يأوي إليه ثلاثة وأربع طلاب منهم الباقلاني مجانين يسمعون علم الكلام، لم يعرفوا بحديث ولا بروايته ولا بكتابته. وكان السلف يعتبرون هذا، يقول الأعمش إذا وجدت الشيخ لم يكتب الحديث، لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث، قال فاصفعه فإنما هو من شيوخ القمر. يقول الراوي سألوه قال ما شيوخ القمر؟ قال هؤلاء يجلسون شيوخ دوريون يجلسون عند القمر ويتكلموا عن أيام الناس والسواليف وكان والحكايات فاضية، هؤلاء مثلهم، إلا أن هؤلاء أشد وأكثر. لماذا؟ لأن هؤلاء فعلوا ذلك في دين الله بالرأي والهوى، لأنه حذرنا وأنذرنا أن نتكلم في حق الله جل وعلا بلا علم. لذلك ربنا سمى الذي يجادل فيه بلا علم أن الله أشد ما يعادي هذا النوع الذي يتكلم في صفات الله وأسماء الله من عقلياته من كلامه من رأيه. قال الله تعالى وهم يجادلون في الله وهو أشد المحال، أي أشديد العداوة كما قال مجاهد، فوالله تشتد عداوته سبحانه وهو العلي العظيم لمن يجادل فيه بلا علم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، هذا حال هؤلاء المتكلمين. لذلك يسموا أنفسهم متكلمين. اثنين، لم يكتبوا الحديث، وكان السلف يعدون الرجل من يكتب الحديث هذا طالب العلم، يعني لم يعرفوا بكتابة إسناد، بل عرفوا بعداوة السنن والأخبار والاستهزاء بها، هذا معروف موروث عند المتكلمين وأصولهم تقرر ذلك، يعني وإن لم يعرف عن بعض أفرادهم الاستهزاء بالنصوص، لكن أصولهم في زعمهم أن الأخبار لا تقبل في العقيدة، لأن عندهم التقسيم كالآتي: خبر وعقل. وهذا يأتي معنا في الكلام عن الأشعرية إن شاء الله باستفاضة لما نتكلم على مرحلة الرازي بإذن الواحد الأحد. لكن هؤلاء يقررون أن الأصول أو الأدلة قسمة، إما عقل وإما خبر. فهم عندهم النصوص هي الكتاب والسنة، والأثر هذه أخبار. ما معنى أخبار؟ يعني ليس فيها أدلة عقلية وأقيس عقلية وبراهين عقلية، أخبار فقط. وأما هذه العقليات هي التي فيها الشفاء، هكذا يقول عقليات علم الكلام يسمونها عقل، قالوا هي فيها الشفاء. فمحصل الأمر أن الأخبار منزلة من عند الله، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. الله امتن بنزول الكتاب وبتلاوة الآيات، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث بهم رسولا يتلو عليهم آياته إلى آخر الآيات. هذه منة من الله ورحمة سبحانه وتعالى، أن أنزل فينا كتابه وأرسل لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. عند هؤلاء هذا الوحي الذي هو من عند الله يقدم عليه ذلك النتاج البشري العقلي، يسموه براهين عقلية. هذا حالهم، لذلكم لا يستسلمون للنصوص ولا ينقادون إليها، هذا موجود عندهم. فآل ببعض أفراد من الاستهزاء بالسنة إلى ما تراه اليوم من الملاحدة، ولذلك هي سلسلة واحدة، سلسلة واحدة. وكثير ممن يخط رجلاه في طريق الإلحاد يبدأ بإنكار السنة والاعتراض على السنة، وكثير من منكر السنة أو المعترضين على السنة، بعض الناس لا يجاهر بإنكار السنة جملة لكن يعترض عن أحاديث معينة كحديث الدجال أو حديث معين، تجد في النفس طريقة الإنكار أنه يعل بالمعنى، وبعضهم يحاول يقول لك أنه في الإسناد كذا وكذا، لكن مرات كثير من يصرح بأن المعنى معارض بفكرة حداثية أو إنسانوية أو ليبرالية أو علمانية. هذا المعارض العقلي سنه الرازي. الرازي عنده فصل في أساس التقديس، هذا الكتاب المشؤوم، وهو والله أعلم سبب أن سلط الله المغول والتتر على تلك الخلافة فأزلوها وأبدوها من عرشها. إنه هذا الكتاب تألف قبل أظن، إذا لم أكن مخطئ في التاريخ. المهم الشاهد ممكن نأتي إليه وحقق في محله، أنه من أسباب حدوث البلاء في الأمة مثل هذه الكتب تزول بها دول، لأن الله يغضب كما قلنا سبحانه وبأمره، وهم يجادلون في الله وشديد المحال. فلذلك قرروا ما يسمى بالمعارض العقلي. ما هو المعارض العقلي؟ وهو الاستشكال على النص. يعني إذا ورد نص وانت عندك فكرة مسبقة، قناعة مسبقة، هم القناعة عندهم قناعة كلامية، مثلا برهان فلسفي أن الله لا تقوم به الحوادث، القديم كما يقول يستعين يمتنع، هكذا يقول، يعني يرون كفر إيمان. طيب إذا سلمنا، إذا قلنا بها، إذا قالوا هم بهذا الأمر وسلموا له كما حاله هو حالهم، نسأل الله السلامة والعافية، كما هو حالهم. هذا الأخ يذكر ما أدري إيش قال، لحظة، يقول نعم الرازي قبل فخري، نعم يعني الرازي كان قبل المغول. هو الكتاب أظن ألفه لبعض أبناء صلاح الدين الأيوبي، طبعا صلاح الدين الأيوبي معروف أنه أشعري جهمي، نسأل الله السلام والعافية. وعامة المماليك كانوا على هذا، المماليك سواء الصالحية ولا المماليك البحرية، عامته كانوا على عقيدة الجهمية إلا من رحم الله. المهم الشاهد من كلامي أنه ألفه للملك الناصر والملك العادل، وعندما ألقاه هذه أساس التقديس، هذا الكتاب يعني شر، بلاء كبير يعني قرر في هذا. فالمهم الشاهد هم عندهم استحالة قيامة الحوادث بالله عز وجل، فبالتالي إذا قرأ حديث النزول قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، هذا عنده خبر عارض، ها معارض العقلي، عارض برهان الكلام، ما هو استحالة قيام الحوادث بالله، فبالتالي ماذا نصنع؟ نقول لا، برهان العقلي مقدم، وهذا الحديث ينزل ربنا، إما أنك تفوضه تقول لا يعلم معناه، وإما أنك، وهذه ثم طريقة السلف عندهم أسلم، وإما أنك تقول لا هذا له مخرج ويؤول، أو يعني بمعنى يحرف، بمعنى ينزل أمره، ينزل ملك ربنا وهكذا. فهمت الطريقة التي عندهم، هذا الطريقة التعامل معهم أو تعاملهم في النصوص، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك هؤلاء المتكلمين شر من وطئ الحصى من إنس ناطق أو جاني، يعني تراهم بلاء كبير جدا في الأمة، وهم امتداد لكثير أو قل لأصول الإلحاد الذي تراه هو الإلحاد المعاصر، هذا المتكلمين امتداد له. نعم مهدوا للأمر أو تمهد الأمر لهم بأهل الرأي من قبل، لذلك إذا ناقشت فكرتهم فإنه خبر الأحاد لا يقبل، استحضر أنه أبو حنيفة وكان لا يقبل خبر الواحد، إذا عارض القياس وعنده ردود للنصوص تعلل بها في ردها في الفروع، فاستعملتها الجهمية من بشر مريسي وغيره في الأصول. لذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول أن الجهم تبعه أصحاب أبو حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد، هذا اللي تبعوا الجهم ابن صفوان. طيب، إذن هذا فيما يتعلق بهذه الطائفة وهي طائفة الكلوية. إن شاء الله سنقرأ الآثار الفصل الوارد فيه إن شاء الله تبارك وتعالى من ذم الكلام، ونعلق بما يسر الله تبارك وتعالى وأعان، إنه سميع قريب ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الهروي أخبرنا أبو يعقوب الحافظ، قال الطبقة السابعة وفيه نجمة الكلابية. قال أخبرنا أبو يعقوب الحافظ، قال أخبرنا أبو بكر بن أبي الفضل، قال سمعت محمد بن إبراهيم الصرام، قال سمعت عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى، أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي الإمام المعروف رحمه الله تبارك وتعالى وغفر الله لنا، ولهذا إمام من أئمة أهل السنة، ولذلك إلى اليوم تجدهم يطعنون في هذا الإمام، وكتبه يهجرها، يعني يطعن فيها الجهمية، يطعن فيها الجهمية ويتكلمون فيها بأشد الكلام، حتى أنه في مقطع فيديو لمفتي مصر ذاك الجهمي القبوري علي جمعة يقول أنني لما قرأت كتاب عثمان بن سعيد الدارمي في ردود على البريسي قال أصابني اكتئاب وجعل يبكي في الفيديو، قالوا ذهبت إلى الصلاة وشوشت علي صلاتي، انظر يعني شوف الحق كما قال الله تبارك وتعالى، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت، وذكر الله وحده هنا مقصود التوحيد، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وقال سبحانه وإذا قرأت القرآن وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، كذلك حال كل الزنادقة في كل مكان، فإن أحاديث الصفات وأحاديث التوحيد تخنقهم، فهو قال هذا الكلام، لذلك تجدهم يطعنون فيه ويرمون بالتشريع، بل بعضهم يكفره من الأشعرية راه كافر، يقول عنه أتى بعقائد اليهود وكذا، وصنف آخر ممن يعذر الجهمية ويساهل معهم الأمور ومسلمين وحفاظ وفيهم الأولياء وكذا، تجده هاجر لكتب وتقريرات الدارمي رحمه الله تبارك وتعالى. عثمان بن سعيد الدارمي هذا إمام رزق حسن التصنيف كما سيأتي معنا في كلمة أبي الزرع، يقول رحمه الله عنده كتابين مشهورين، كتاب الرد على الجهمية وكتاب النقد على بشر المريسي العنيد فيما افتراه على الله في التوحيد، فيما افتراه على الله في التوحيد، فهذا كتابان نافعان مهمان خاصة في نقد الشبه. وإذا تأملت مع أن الدارمي توفي يعني في سنة 80 أو 81 بعد المئتين، ابن الكلاب هلك يعني مختلف سنة وفاته، لكن قالوا ممكن قبل 240 موجود، ممكن في هذه الحدود واضح. المريسي هلك في 18 و200 بعد ال 18 و200 من الهجرة، و18 بعد ال 200 من الهجرة، وبشر المريسي عمر طويلا يعني أطال الله عمره وساء عمله صلى الله السلام والعافية، عاش تقريبا 80 سنة عليه لعنة الله. ورد عليه الدارمي رحمه الله تبارك وتعالى، ورد الدارمي عليه، وإذا قرأت ردوده هي ردود عن كل الجهمية بسائر فروعها، سواء الجهم سواء البشر المريسي ثم ما قرر بعد ذلك مع الكلاب في الأفعال أو ما قرر بعد ذلك مع الأشعرية، ستجد نفس الرد، مع أنه قبل الأشاعرة، هذا الكلام كان قبل الأشاعرة حتى تعرف أن إسنادهم ينتهي إلى هؤلاء، نسأل الله السلام العافية. قال رحمه الله لا نكيف هذه الصفات، وافتتح بهذا لأنه هذا دين الجهمية، ولا نكذب بها ولا نفسرها، يعني يرد على دين الجميع، هذا المقصود، لا نكيف ولا نكذب ولا نفسر. طبعا هذه كلها بمعاني، يعني كلمة لا نكيف هذا نفي للتمثيل، الله ليس كمثلي شيء، لكن أهل السنة كما دائما يقرره وقرر الدارمي رحمه الله نفسه، أن السني إذا قال الله ليس كمثله شيء إيش مراده؟ مراده ليس كمثله شيء أنه أحسن الأشياء، أحسن الأشياء سبحانه، إذن هو شيء، هو شيء لكنه أحسن الأشياء، هذا مراد السني المسلم الواحد، ربنا شيء، قل أي شيء أكبر شهادة، يطلق عليه شيء النفس والذات، نعم، لكنه أحسن الأشياء. أما الجهمي إذا قال هو إذا قال ليس كمثلي شيء فيعني أنه لا شيء، كما قال أحمد رحمه الله في الرد على جهم الزنادقة، قال أنه إذا قلنا لهم الله قالوا لا كالأشياء، قال علمنا أن قولكم لا كالأشياء أنه لا شيء، يعني نفي القدر المشترك في المعنى، هذا لا شيء عدم. ولذلك كما قال السلف، كما قال يزيد بن هارون رحمه الله وغيره، قالوا لا الجهمية لا تعبدوا شيئا، يعني لا تعبدوا شيئا حقيقة، هذا حقيقة في دعوة، في حقيقة الدعوة أنهم يعبدون الله هكذا يدعون، كما قال الإمام أحمد إذا قيل لهم من تعبدون، يسألهم أحمد يقول في مناظرة لهم في الرد على جميع الزنادق في الرد عليه، يقول إذا سألنا الجهمي من تعبد أو من تعبدون، قالوا نعبد مدبر هذا العالم، قلنا من، ما صفة هذا المدبر هذا العالم، قال في حقيقة الأمر عدم، تبي عدم، لكن قال يدفعون الشنعة بهذه العلانية، يعني في دعوة وفي حقيقة، عند التحقيق والحقيقة هم لا يعبدون شيئا. وإذا قال حماد بن زيد فلا رب لكم، هذا مثل الجهمي، وعند الدعوة هم يعبدون رب العالمين، هذا زعمهم. ربنا تبارك وتعالى علق الأحكام بالحقائق لا بالدعاوى، هم يدعون مشروع، لكن مع هذه الدعوة أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يعتقد عند التحقيق أن الله سبحانه ليس موصوف وليس شيء، هذا حقيقة لم يعبد الله تبارك وتعالى. وإذا قال المزني لا يصح لأحد توحيد حتى يشهد أو يقر أن الله على عرش صفاته، هذا هو التوحيد حقيقة. قال ولا نكذب بها ولا نفسرها، طبعا التكذيب ليس تكذيب بالألفاظ فحسب، وهذا وجد عند الجميع لردود رد النص لا يقبله، يضع لك أصل خبر واحد ليس حجة، العقل مقدم عنك. وكذلك يدخل في التكذيب تكذيب بالمعاني، هذا نوع من الإلحاد واضح. قال ولا نفسرها إلا نضع لها تأويلات ومعاني مخالفة لظاهرها. قال وأخبرنا محمد بن إبراهيم بن أحمد، قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الفضل، قال أخبرنا محمد بن إسحاق، قال حدثنا عثمان بن سعيد، يعني الدارمي رحمه الله، قال على تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا. وهذا رجل جالس أحمد بن حنبل وعلي بن مديني، تعرف أنت أصلك، كما يذكر ابن أبي حاتم في الجرح التعديل أن عثمان سعيد الدارمي جالس هؤلاء الكبار، فهو يقول لك أن العلماء والمشايخ لم يدركهم على إنكار هذا، هذا يبين لك أنه الآن لا يختلف حتى المتكلمون، حتى أن المتكلمين لا يطعنون في أحمد صراحة كسم أحمد كذا، وجد بعض غلاتهم، لكن عامتهم خاص من المتمذهبة يظهرون الاحترام ظاهرا هكذا الإمام أحمد. الإمام أحمد لم يكن على هذا الأمر، ولا الشافعي ولا مالك ولا كل من الأئمة رحمه الله تعالى لم يكونوا على هذا الذي تقوله. ولذلك ابن عساكر قفز قفزة عجيبة في تبيين كذب المفتري، واضح، قال أنه الأشعري لماذا نسبت العقيدة إليه؟ لماذا قيل العقيدة أشعري؟ السؤال يطرح، طيب الناس قبل الأشعري ماذا كانوا؟ قال الأشعري هذا نسبت إليه العقيدة لأنه له الفضل في الرد على المعتزلة. انظر الكذب البواح الصراح، وهذا ليس صحيح، إياك تخدع بهذا. الأشعري وإن ناقش في الإبانة وسنأتي إليها، وإن كان ناقش المعتزلة مثلا في الرؤية بسط فيها الكلام معه، لكن سلم له ببعض الأصول. وإذلك هو حقيقة أمر إذا يأتي يفصل في الأشياء ويريد يرد كذا فإنه يخطئ كثيرا، لأنه لا عناية له بالأثر ولا دراية له بالحديث. وإذلك لما ألف الإبانة لم يقبل منه الحنابلة، فلا زال مهجورا، دخل على البربري ولم يقبل منه، لما قال رديت على اليهود والنصارى والمعتزلة ما قبل منه، ما قبل منه، نسأل الله السلامة والعافية واللطف، معنى أنه طريقته ليس طريقة السنة في الردود، فهمت؟ ثم إذا قيل أنه نسبت العقيدة قبل ذلك كيف كان الناس؟ الناس ردت على المعتزلة من حنبل هذا نظر من المعتزل، نظر المعتزلة وفرق كثيرة، أبو عيسى هذا الذي هو من أتباع حسين النجار ناقشه أحمد، وكان من أشد الناس يعني في المناظرة، يعني الجهمية كانوا يرونه رأس فيهم، يعني أتوا به من المعتزلة وكان زنديق كبير، أتوا به هذا برغوث من أتباع حسين النجار وناقش أحمد أردمه ردما، حتى قال المعتصم قلتم لي يعني ليس عالم ماذا تكذبون، يعني لما رأى أحمد كيف يرد عليهم وكيف يبين عوارهم. الشافعي رد الحفص الفرد، حفص الفرد من أتباع عمر بن درار الزنديق، وكان جميع قل خلق القرآن، إذا الناس ردت على المعتزلة ورؤوس المعتزلة قبل أن يأتي هذا الأشعري، من هذا الأشعري حتى يقال هو الذي نصر أهل السنة؟ إذا السنة منصورون لله الحمد في كل زمان ومكان ولله الحمد منا الفضل، إذا هذا من الكذب. الشاهد مقصود أنه الأشعرية تكذب في التاريخ، ومن أكثر الناس اللي حصرت عنه كذبات هو ابن عساكر الجهني في كتابه تبيين كذب المفتري لرد على ابن الأهوازي. ابن الأهوازي حقيقة نعم نسب إليه من أقوال يعني في قضية أنه ينسب للسالمية، لكن في باب الرد على الأشعري في شق كبير وافق عليه، لم يقل وحده. يعني مسألة أنه الأشعري كان كذاب في توبته، هذا سيأتي معنا في تهذيب الكلام، في ذم الكلام في الطبقة الثامنة، سيأتي معنا أنه كثير قالوا توبة الأشعري كذب من الاعتزال، كثير قالوا أنه هذه كذب فقط رجع في الفروع بقي في الأصول، كثير منهم لم يتفرد بها ابن الأهوازي. المهم الشاهد يقولون رحمه الله لا ينكرها منهم أحد ولا يمتنع من روايتها. نعم، وإذا دونوها في كل دواوين الإسلام، الموطأ في حديث الجارية أين الله، وفي حديث النزول، وفي حديث الكف، وفي حديث اليمين، هذا موجود في الموطأ. نفس الشيء المسند، هذا أصول ستة في المسند، هي البخاري ومسلم والسنن الأربعة، والناس كل بوبت كتاب التوحيد وحديث الصفات والنزول واليدين والمجيء والعلو والاستواء، كلها موجودة في كتب السنة. لذلك لم يتنع أحد من روايتها. قال: حتى ظهرت هذه العصابة فعارضت آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم برد، وتشمروا لدفعها بجد، فقالوا كيف، يعني بدأوا الاعتراض اللي هو سماه الرازي المعارض العقلي، كيف قلنا لم نكلف كيفيته في ديننا ولم تعقله قلوبنا، وليس كمثله شيء من خلقه، فيشبه منه فعل أو صفة أو صفة بفعالهم وصفاتهم، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. قول هنا ولا تعقله قلوبنا، يعني أن العقل لو حد هو يدرك المعنى، نعم، لكن الدخول في الكيفية هذا لا يدخل فيه، لا يدخل فيه، بل نهينا عن الدخول فيه. وإذلك ابن عباس رضي الله عنه رحمه الله تعالى قل: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله سبحانه وتعالى. واضح. والشعبي يقول رحمه الله أربع أشياء، يقول الشعبي أربع أشياء من تفكر فيهن تاه ضاع، من فكر في الله عز وجل تاه، ومن فكر في القدر تاه، ومن فسر القرآن برأيه تاه، ومن حمل القرآن بعضه على بعض يعارض بين الآيات تاه. هذه أربع أشياء من تفكر فيه النجاح، من فكر في الله عز وجل تاه، نعم ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. والإنسان في المسائل الفرعية اللي هي تجد فيها ممكن بعض القياس أو كذا، ومع ذلك ليس كل شيء يبلغه رأيك أو علمك، لابد كاين أشياء لا تعلمها وكاين أشياء تقف عندها. وإذلك لما حماد بن زيد سأل أيوب السختياني رحمه الله عن شيء، سأله مرة فقال لم يبلغني فيه شيء، يقول أيوب السختياني، فقال قل فيه برأيك، قال لا يبلغه رأيي. يعني في مسائل حتى لو قيل قل فيها برأيك، رأي لا يبلغ أن يصل اجتهادي لهذه المسألة، فهمت القضية كيف؟ فلذلك هذه الأشياء من دخل فيها بلا علم بلا دراية بلا يضيع، نسأل الله السلام والعافية. قال: أخبرني مؤحي بن الفضل أو الفضيل قال أخبرني الحسن بن محمد بن الحسن بن نصر قال حدثني يعقوب بن إسحاق قال سمعت عثمان بن سعيد نزل كلام مع الدارمي يقول: ما خاض في هذا الباب أحد ممن كانوا يذكرون، يعني كان له ذكر، إلا سقط. يعني باب الخوض في الكلام والدخول في هذه الأبواب بغير أثر، فذكر الكرابيسي فسقط حتى لا يذكر. نعم. وكان معنا رجل حافظ بصير، وكان سليمان بن حرم والمشايخ بالبصرة يكرمونه، وكان صاحبي ورفيقي، يعني فتكلم فيه فسقط، صلى الله السلام العافية. إذن الكرابيسي بسبب مسألة اللفظ كما لا يخفاكم سقط، وكذلك هذا الرجل قال كان حافظ وكذا، لما دخل في شيء من الكلام سقط. وهذه طريقة السلف رحمه الله تعالى، خليك من الطريقة المتأخرة، طريقة التجميع والحسنات المبرورة والأيادي المشكورة والمؤدري، هذه لم تكن عند السلف، لم تكن عند السلف رحمه الله. يعني عامة الآثار والورد العام فيها الغالب فيها، يعني تجده أن الذي يتلوث ببدع الكلام يسقط مهما كان علمه، مهما كان، لأن الله تبارك وتعالى قل ولا قال سبحانه وتعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، يعني كثرة الخبيث من كتب من تأليف من دروس، لو هو خبيث المعتقد والخبث هذا لا يثبت بالاستمرار، يثبت بشيء واحد. يعني لو أنه مرة واقع في علم الكلام علم خبيث، لو دخل فيه ناظر به ولو قال أرد عن السنة كما قال الأحمد رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب ذم الكلام مؤلف من أجل هذه الأمور، من أجل هذه الحجج، في فصل متعلق بهذا، يعني أرد على المبطلين. واضح؟ فلا تغتر ولو أعجبك كثرة الخبيث. لا إله إلا الله. قال رحمه الله: أخبرنا بيعقوب الحافظ، أخبرنا محمد بن إبراهيم بن عبيس قال: سمعت يعقوب بن إسحاق يقول: سمعت يحيى بن أحمد بن زياد يقول: رأيت في المنام كأن قائلا يقول: إن عثمان لذو حظ عظيم. عثمان بن سعيد الدارمي، هذه من المبشرات، صلى الله عليه ورحمه. قال ابن زياد: على أثر حدثنا سلم عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة، في قوله عز وجل هذا في التفسير: ذو حظ عظيم. قال: من لك الجنة. قال الهروي يحيى بن أحمد بن زياد: هذا أبو منصور الزيادي الهروي من جلته المثقات له عن يحيى بن عين مسائل. حتى عثمان بن سعيد الدارمي له أيضا يحيى بن عين مسائل رحمه الله. وإذا قال هنا: سمعت أبا يعقوب الحافظ، سمعت حسين بن أحمد الصفار قال يقول، سمعت يعقوب بن إسحاق بن محمود يقول، سمعت الحسن بن صاحب الشاشي يقول، سألت أبا داود السجستاني، واضح، عن عثمان بن سعيد فقال: منه تعلمنا الحديث. قال: وسمعت أبا يعقوب يقول، قال المنذر بن محمد بن المنذر: سمعت أبي يقول، سألت أبا زرع عن عثمان بن سعيد قال: ذاك رجل رزق حسن التصنيف. قال أبو الفضل الجارودي: كان عثمان بن سعيد إماما يقتدى به في حياته وبعد مماته رحمه الله. قال: هذا القول الحديث قبله بعد اعتقاد البوسنجي في الأصل. طبعا بعد ذلك سرد حديث اعتقاد البوسنجي أو البوسنجي بالشين أو بالسين، هذا رحمه الله تعالى أبو عبد الله محمد إبراهيم رحمه الله تعالى، هذا من تلاميذ أحمد بن حنبل وغيره رحمه الله. كنت أنا علقت على هذا الاعتقاد من قبل، لذلك سنتجاوزه إلى غيره إن شاء الله تبارك وتعالى. وأنا علقت على هذا من قبل، علقنا عليه في دروس سابقة. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى، قال: أخبرني عبد الله بن عمر عن خط أبي أحمد إسماعيل ابن محمد بن أحمد حفيد أبي سعيد الزين قال: سمعت محمد بن إبراهيم البوسنجي يقول: هذه الفرقة فتنتهم أقرب إلى قلوب بعض العباد، يعني الجهمية ومنهم الكلابية، فلم يؤمن أن يستعينوا بهذه شبه ويستغوا بها أمثالهم من المخذولين. من أجل ذلك وجب أن يتشدد على هذه الفرقة الخسيسة. لاحظت؟ يقول لك هؤلاء وجب، كما قال بعض السلف أنه سليمان تيمي، سليمان طرخان تيمي يقول، أو معتمر بن سليمان أبوه أو هو يقول أنه ليس في الإسلام بدعة أشد نقضا، أو أشد بدعة نقضا للإسلام هي الجهمية، هي بدعة الجهمية أشد بدعة يعني. فذلك يقول هنا وجب أن يتشدد على هذه الفرقة الخسيسة في التحذير عنهم والنهي عن مجالستهم وعن محاورتهم وعن الصلاة خلفهم وعن مخالطتهم تنكيلا، كما فعلت الأئمة الهداة مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني يقصد في قصة صبيعه كان ذو أشد. فالاستدلال هنا بدلالة الأولى يعني. وعلي بن أبي طالب وهلم جرا من نفي أمثالهم وحسم رأيهم عن الأمة والأمر بتسييرهم عن البلاد وتقنيع رؤوسهم بالسياط، وهذه فرقة مستحقة لمثله. فأما ركون أو إصغاء إلى استفتائهم أو أخذ حديث عنهم فهو عندي من عظائم أمور الدين. هذا الحال كان هكذا قبل أن يتحول بسبب قواعد الإعذار الفاسدة والتوسع بالإعذار على الطريقة المعاصرة هذه، فصار الجهمية أهل السنة فيما وافقوا في أهل السنة والفلسفة هذه. قال: سمعت أحمد بن محمد بن منصور المزكي الخطيب يقول، وذكر إسنادا، سئل محمد بن إسحاق بن خزيمة عن شيء فقال: أما ومحمد بن إبراهيم البوسنجي على وجه الأرض فلا أفتي. يعني هذا يبين لك إمامة هذا الرجل، وهو كان كما ذكر مالكي المذهب الله أعلم رحمه الله. أخبرني طيب بن أحمد الأشقر وأحمد بن حمزة قال: أخبرنا محمد بن الحسين قال: سمعت عبد الرحمن بن محمد بن حامد السلمي يقول: سمعت محمد بن عقيل بن الأزهر يقول: جاء رجل إلى المزني فسأله عن شيء من الكلام. طبعا المزني هذا تلميذ الشافعي رحمه الله تعالى، الإمام المعروف رحمه الله تعالى وغفر الله له. فقال: إني أكره هذا بل أنهى عنه. عنده كتاب شرح السنة. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال سمعت أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه يقول سمعت أبا عمران بن الأشيب يقول سمعت أحمد بن أصرم يقول سمعت المزني يقول القرآن كلام الله غير مخلوق وما دنت الله بغير هذا قط. ومن قال مخلوق فهو كافر ولكن الشافعية كان ينهى عن الكلام. وقال أخبرني أبو يعقوب أو محمد بن أحمد المحمود أو كلاهما والله أعلم أنا بحاتم بن أبي الفضل. طبعا المزني نسب إليه بعض الأشياء وتبرأ منها كتابة شرح السنة. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمر المكندري قال سمعت أبا إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني في علته التي توفي فيها يقول جعلت الناس كلهم في حل إلا من ذكر أني تكلمت في شيء من القرآن لفظ أو وقف. قال أنا لم أتكلم بها، كنت رجلا من العرب من أولاد المهاجرين فكرهت أن أسلم نفسي للصبيان يتلعب بي، سألوني عن القرآن فأمسكت تعجبا وأما جبت فيه بشيء ولا يتعلق علي أحد من الناس أني قلت في القرآن شيئا. هو صرح أن القرآن غير مخلوق، وكان شيخ الشافعي من أشد الناس إحجاما عن الدخول في الكلام، كان ينهى عن الكلام أشد الناس، تعرفون كلامه رحمه الله. قال أخبرنا غالب بن علي بن محمد بن إبراهيم الرازي ومحمد بن حسين بن المرزبان الأزرق الأردستاني النيسابوري قدم هرات حفيد جعفر بن فناكي ابن ابنته قال سمعنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب يقول سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول كان أبي يعني أبو حاتم الرازي وأبو زرع ينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا ويهجران أهل الزيغ والبدع ويغلظان فيه شد التغليظ وينكران وضع الكتب بالرأي بغير آثار ويأمران بهجرانه. قال أخبرنا أبو يعقوب أخبرنا محمد بن الجنيد الفقيه أخبرنا أحمد بن محمد بن ياسين قال سمعت إبراهيم الحربي يقول إذا لم يكن عند الرجل فلان عن فلان فاغسل اليدين منه. هذا كل تمهيد لأنه أهل الباطل من الكلابية وعامة المتكلمين هم أعداء للسنن وأعداء للأخبار، وكما قال أبو نصر بن سلام الفقيه رحمه الله ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بالإسناد، أشد شيء على هؤلاء هذا الأمر أنهم يبغضونه ويثقل عليه ويثقل عليه لأنه في قطع بدائهم، كما قال أحمد بن سينا القطان أنه ليس في الدنيا مبتدع إلا هو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه. تجد هذه الأخبار ودوا أنها لم ترد، ودوا أن لو حكت من مواضعها ولم تروى، الله المستعان، في قلوبهم مرض. قال سمعت أحمد بن حسن بن علي الشاشي أبا نصر الحنبلي مكحول قدم علينا توفي ببلخ، بلخذ من بلاد أفغانستان وهرات، هذه كانت مأوى الآن السنة اليوم صارت ديار للجهمية، نسأل الله العافية، نسأل الله السلام والعافية، صار ديار الجهمية والرافضة. يقول سمعت عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي إمام الحنابلة ببغداد، طبعا التميميين ليسوا مرضيين، التميميين على طريقة ابن كلاب، ونسب هذا الاعتقاد لأحمد خاص متقدم الحنابلة كان بيعلم هذا على طريقة ابن كلاب. يقول سمعت طلحة بن عمر النحوي يقول سمعت الزجاج النحوي يقول من أفنى عمره في طلب الخلاف لم يصح له مأوى يؤوي ولا محمل يكون فيه، فإن أخذ بظاهر الكتاب سلم في الآخرة من العجاب. هذا صاحب إعراب القرآن وإسحاق الزجاج وكان عنده تأويل، وفي بداية تفسير قول هذا التفسير أنا تلقيته عن عبد الله بن أحمد عن أحمد، لكن تفسيره فيه تأويل صلى الله عليه وسلم تحريف، فهم لم ينتفعوا بهذه الكلمات. يقول أخبرنا الحسن بن يحيى أخبرنا أحمد بن محمد بن عباس حدثنا السلامي عبد الله بن موسى قال سمعت يعقوب بن يوسف يقول سمعت ابن أبي الدنيا يقول سمعت الحسن بن شجاع المكي هذا الإمام الحافظ رحمه الله أحد حفاظ الدنيا الأربعة الذين مدحهم الإمام أحمد لما سأله عبد الله يا أبتي من الحفاظ وقال في شباب أربعة فذكر منهم أبو زرع الرازي ومحمد إسماعيل البخاري وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وهذا حسن بن شجاع المكي. قال أما أغزرهم فأبو زرعة وأعرفهم محمد بن إسماعيل وأتقنهم فيما أحسن قال الدارمي وعبد الله بن عبد الرحمن، وأما أعرفهم أو أجمعهم للأبواب هذا. وقيل أن البخاري روى عنه في الصحيح، كثير يقول أن الحسن بن شجاع روى عنه البخاري عنه في الصحيح، ولكن هو مات في شبابه لذلك لم ينتشر علمه كثيرا. يقول بلغ بعض الزنادقة، وهذا بعض الزنادقة من المتكلمين المعتزلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ماذا صنع هذا؟ قال لا أطأن أجنحة الملائكة وأخذ عليه وجعل فيها مسامير حديد، أعوذ بالله، وغدا إلى مجلس مالك بن أنس وهو يدق الأرض دقة ويقول لأكسرن أجنحة الملائكة، فعثر فسقط فلم يمكنه القيام، فحمل إلى منزله فوقعت الأكلة في رجليه حتى قطعتا. قال سفيان فأنا رأيته يمشي كالغزال ثم صار زمنا إلى أن مات. أعوذ بالله من الاستهزاء. كان معتزلا كما ذكر بعض الأثر. قال أخبرنا أبو يعقوب أخبرنا أحمد بن أبي عمران حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب قال سمعت زكريا بن يحيى الساجي نما البصرة إمام رحمه الله أئمة أهل الحديث يقول كنا نمشي في بعض أزقة البصرة إلى بعض المحدثين فأسرعنا المشي ومعنا رجل ناجٍ متهم في دينه. قال ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها كالمستهزئ، فلم يزل من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط، نسأل الله العافية. قال أنشدنا يحيى بن عمار بن يحيى هذا السجستاني رحمه الله إمام هرات قال أنشدنا الحسين بن أحمد البيهقي قال أنشدنا الهيثم بن كري قال أنشدنا القتيبي في صفة أهل الكلام قال دع من يقود الكلام ناحية فما يقود الكلام ذو ورع كل فريق بديهم حسن ثم يصيرون بعد للشنع أكثر ما فيه أن يقال له لم يكن في قوله بمنقطع. نعم هذا شدما في الكلام. قال أنشدنا يحيى بن عمار أنشدنا الحسين بن أحمد أنشدنا الهيثم بن كليب قال وأنشدنا القتيبي لعبد الله بن مصعب ترى المرء يعجبه أن يقول وأسلم للمرء ألا يقول فأمسك عليك فضول الكلام فإن لكل كلام فضولا ولا تصحبن أخا بدعة ولا تسمعن له الدهر قيلا فإن مقالتهم كالظلال يوشك أفياؤها أن تزول وقد أحكم الله آياته وكان الرسول عليها دليلا وأوضح للمسلمين السبيل فلا تتبعن سواها سبيلا صلى الله عليه وسلم. قال أخبرتنا فاطمة بنت القاسم قالت أخبرنا الحسين بن شعيب قال أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسين الدينوري بها حدثنا عبيد الله بن محمد بن عبد الله بن شنبة القاضي قال حدثنا محمد بن إسحاق السني قال سمعت أبا جعفر الترمذي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ برأي أبي حنيفة فقال لا. الله أكبر. قال أخبرنا علي بن أحمد بن محمد بن خمروي حدثنا الحسين بن أحمد الصفار إملاء حدثنا محمد بن المسيب حدثنا محمد بن حسان البغدادي قال إنما هذا العلم صناعة تتعلم كما يتعلم البزاز طي الثوب والحذاء حذو النعل والصيرفية نقد الدنانير. وهؤلاء قوم كسالى لا يتعلمون متكلمين قلنا لا كتابة حديث لا اعتناء بالقرآن وعلومه لا اعتناء بالسنة الأخبار ولا نهمة حتى في الفقه وإذا كتبوا في الفقه ترى الأحاديث الباطل انظر الماوردي في الحاوي يورد الأحاديث المكذوبة الغزالي في الوسيط والوجيز وما أدريش النهاية المطلب للجويني ما ترى الفقه أبدا فقه الأثري ما ترى تشقيق كلام وتصوير وتقسيم وكذا لأنهم عندهم تأثر بالمنطق لذلك يبدعون في هذه النقطة نقطة التقسيمات وهذه. أما الأدلة والنصوص لا تجد في ذلك إلا ما شاء الله وأحاديث مكذوبة ولا عين لهم لا بالصحيحين ولا بكتب السنة المعروفة ولا دراية لهم. أكبر ما كانت له عناية الجوين يعتني بسنن درقه التي آخر ما ينظر فيها طالب العلم لأنها فيها غرائب وفيها كذا يعني في أمور يعني. لا إله إلا الله. قال أخبرنا أبو يعقوب الحافظ ومنصور بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله الجوزقي الحافظ قال سمعت أبا علي محمد بن طاهر يقول رأيت أبا حامد الشرقي رحمه الله تعالى هذا الحافظ من تلاميذ محمد بن يحيى الذهلي صاحب الصحيح يقول رأيته راكبا في المنام راكبا دابة فوق الحمار ودون البغل فقلت يا أبا حامد بما رفعت؟ قال بالحديث رفعت وبه انتفعت. اللهم ارفعنا بالحديث يا رب. الله عز وجل يرفعك بالحديث في الدنيا والآخرة ويكتب لك الخير بالحديث واضح لأنك أنت وارث للحكمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم واضح، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. لذلك الصحابة كابن مسعود وأبي هريرة كانوا يسمون السنة ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أورثه لأمته صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يرفع. أولئك المتكلمين لا، ظنوا أنهم يرتفعون بفلسفة اليونان، حركة الترجمة لما جاءت بدأ يقرؤون في هذه الكتب، يقول هذه الكتب فيها الحكمة وهذه الكتب فيها كذا. كان الانهماك اليوم الناس على الكتب الفكرية والثقافية، سواء كانت مكتوبة وكان أكثر الناس عن صار يشاهد بالبصر، تجد له انهماك كثير في برامج تافهة واستراتيجيات وبطيخيات وكذا وتحليلات بالساعات والاستوديو وطوك شو وكذا، يظنون هذا يرفع. هذا والله خزي وعار. وحتى ما تسمعه يعني كثير منه يعني باطل، باطل كثير كثير باطل، يعني يهدم هدما في نفس العبد، نسأل الله العافية والسلامة. كذلك هؤلاء حدث لهم بالكلام، الله تعالى يرفع بالحديث ويخفض به. قال جل وعلا: إن شانئك هو الأبتر. كل من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم له حظ من هذه الآية، كل من عادى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كل من رد آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فله حظ من هذه الآية، إن شانئك هو الأبتر. وكل من اجتنب السنة والإسناد وطلب الإسناد، إسناد من الدين، وسعى لتحقيق عقيدته بحدثنا أخبارنا، فله حظ من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، هذا في الدنيا والآخرة. فنسأل الله تعالى أن يرفعنا بالوحي يا رب العالمين. قال: أخبرنا الحسن بن يحيى، أخبرنا أحمد بن محمد بن عباس، قال حدثنا عبد الله بن موسى، قال حدثنا عبد المؤمن بن خلف، قال حدثنا ابن محمد بن الضو، حدثنا سعيد بن منصور، قال حدثنا خالد بن عبد الله عن هشام عن الحسن قال: من طلب الحديث يريد به وجه الله كان خير ما طلعت عليه الشمس. الله أكبر. قال: أخبرنا أبو يعقوب: سمعت أبا بكر الجوزقية يقول: سمعت غير واحد من مشايخنا يذكر عن محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه قال: ما دام أبو حامد الشرقي حيا، قلنا هذا الحافظ الإمام الدارقطني قال عنه إمام، لا يتهيأ لأحد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الكرماني قال: أخبرنا أبو الفضل السليماني الحافظ ببيكند، حدثني أبو عمر الدمشقي قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مغلس قال: ما شبهت رأي أبي حنيفة إلا بخيط سحارة يمده كذا يخرج أصفر ثم يرده فيصير أخضر. هذه تروى أيضا عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بإسناد صحيح، أنه قال أنه شبه رأي أبي حنيفة بخيط سحارة تمده هكذا أصفر تمده هكذا أخضر. قال: أخبرنا طيب بن أحمد أخبرنا محمد بن الحسين سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن شاذان الرازي يقول أو قال: سمعت أبا جعفر الفرغاني يقول: سمعت الجنيد بن محمد. هذا الجنيد بن محمد هو متصوف وكان من تلاميذ المحاسبة، إلا أنه هو لم يدخل في الكلام دخول المحاسبة، وإن كان له أخطاء في بعض المسائل المتعلقة بالمسائل القلوب والأعمال وأبواب التزكية والنفوس، له أخطاء لأنه هو يعني متصوف، لكن هو مقارنة بالصوفية في طبقته هو أفضل منهم بكثير. وإذا كان يقول علمنا مضبوط بالكتاب والسنة، له كلمات كثيرة في الله، وفي أشياء تنسب إليه بلا إسناد واضح، إن صحت فتجد فيها شيء من الفناء وتجد فيها شيء من الإرجاء والقول بالجبر، ولم يكن له عناية بتوحيد الألوهية قوي جدا، لكن هو لم يكن عالما يعني من العلماء كما يظن، يقول العارف وطريقة الجنيد هم ينتسبون إليه، مع أنه هو تلميذ من الحارث المحسن وعندهم الحارث أفضل، لكنهم ينتسبوا للجنيد لأن الحارث وقع بالكلام والدخول في علم الكلام كما تقدم، يعني لذلك بعدوا منه. وجنيد في مجانبة للكلام، كان يجانب الكلام في ظاهر ما يروى عنه من هذه الكلمة، يقول: أقل ما في الكلام يعني مفاسد الكلام سقوط هيبة الرب من القلب، والله هذا أعظم الأشياء، أعوذ بالله أن يعرو القلب من تعظيم الرحمن سبحانه. قال: والقلب إذا علي من الهيبة من الله عز وجل علي من الإيمان. نعم. قال: أخبرنا محمد بن الفضل أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ إجازة قال: سمعت إبراهيم بن محمد بن يحيى يقول: سمعت محمد بن المسيب يقول: كنت أمشي بمصر وفي كمي 100 جزء وفي كل جزء 1000 حديث. الله أكبر. قال: أخبرنا أبو يعقوب أخبرنا أحمد بن إبراهيم عبد الوهاب الخشاب قال: سمعت أبا محمد عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم البخاري قال: سمعت أبا عبد الله الحسين بن أحمد رازي يقول: سمعت أبو محمد الخواص، هذا ينسب للصوفية، صوفي الخواص هذا، قال: سمعت أبا علي الكرجي يقول: كان أخ لنا يصحبني قرأ القرآن وكتب الحديث الكثير فمات، فرأيت في موضع مظلم أسود، أسود الوجه، فقلت ما فعل الله بك؟ قال أقامني بين يدي وقال خرجت من الدنيا وما عرفتني. الله المستعان. لكن الأحاديث والأخبار كما قال شريك، الأحاديث هذه التي عرفنا بها الله كما قال في روى عبد الله بن أحمد في السنة، قال هذه الأحاديث عرفنا بها الله عز وجل. الله المستعان. قال وأخبرنا طيب وأحمد قال أخبرنا محمد بن حسين قال سمعت أبا نصر عبد الله بن علي السراج يقول سمعت أحمد بن علي الوجهي يقول كان منشاذ الدينوري كثيرا ما كان يقول يا أصحابنا لابد من إحدى ثلاث، إما ركوب الأحوال ومباشرة الحقائق هذا الصوفية، وإما اشتغال بالأوراق، وإما تعلموا هذا العلم قبل أن يقصدكم أصحاب الكلام فيخرجوكم من دينكم. طبعا هذه المعارضات هذه وجدت عند الصوفية وهي من عقد الصوفية وليس موجودة عندنا. الصوفية عندهم عقد بثوها في الناس وأسسوا عليها أشياء حتى بعدين صار عندهم ليطلب العلم، هذا قاسي القلب وما عنده اهتمام. هي المعارضة بين تزكية النفس وطلب العلم، بل طلب العلم كما قال عبد الله مبارك طلبهم للعلم عبادة، طلبهم للعلم نية، طلبهم للعلم خير، لازلنا نتعلم ما وجدنا من يعلمنا. قال الله عز وجل قل رب زدني علما، هو العلم أصلا تزكية. أنت قلت ما تطلب العلم ما تطلب علم سينهاك، ستجد في قلبك ما يرقق هذا القلب وما تجد يمر بك ما يتخشع به نفسك وهكذا، تجد هذا في العلم. لذلك المعارضة بين إما أزكي نفسي أو أطلب مثلا العلم هذا لا، بل بالعلم تزكى النفوس. وما ضلت الصوفية إلا لما تركوا العلم وطلبوا رياضات لأهل الأحوال وهكذا. لذلك هذا يقول لك أنه لذلك الصوفية وقعوا في شراك المتكلمين، صار بعد ذلك ترى متكلما صوفيا، يعني مثل الغزالي إذا تكلم في هذه الأبواب تجده متكلم تكلم في الأحوال صوفي، وإذا تكلم في التصوف طبعا التصوف الفلسفي وليس هو حتى التصوف البدعي الأول، لأن التصوف من أول فلسفي، من أول فكرة أعجمية ليست النسك الأعجمي، شر النسك كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله النسك الأعجمي، وهذا ليس ذما للأعاجم باب الشعوبية لا، وإنما هذا مما وجد عند أهل الأديان كالهنود والصينيين، هذه الرياضات والأحوال وليست هي من أحوال أهل الإسلام أو من صفات المتقين ومن صفات الأولياء الله تبارك وبحمده. وهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سادة الأولياء بعد الأنبياء كانوا يطلبون العلم ويقرؤون وجاهدون في سبيل الله، وهم أهل تزكية للنفوس. واحد فيهم توقفوا آية، ما آية توقفه يتوقف عندها، كان أرق الناس قلوبا رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين. طيب قال رحمه الله وسمعت محمد بن إبراهيم القارئ أبا عبد الله الشيرازي قدم علينا يقول سمعت أبا العباس جعفر محمد بن المعتز الحافظ خطيب بنخشبة يقول كنت كتب إلي أبو حامد أحمد بن محمد بن مامة أنه سمع بعض أصحابي عن محمد بن صالح بن هاني أنه سمع محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول من لم يقل إن الله في السماء من لم يقل إن الله في السماء على العرش استوى ضربت عنقه وألقيت جيفته في مزبلة بعيدة عن البلد حتى لا يتأذى به أو حتى لا يتأذى بنتن ريحها أحد من المسلمين ولا المعاهدين. وهذا صريح في تكفير من نفل العلو، وهذا قول عامة السلف. جعل فريابي من قال أن الله ليس العرش فهو كافر. والإمام أحمد لما سئل عن من يقول الله ليس العرش قال كلامهم كله يدور على الكفر. فهذا إجماع من السلف رحمه الله تعالى في نفي العلو، ممكن نكمل إن شاء الله في المجلس القادم إذا يسر الحق سبحانه وتعالى وأعان الله. أسأل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه في ميزان حسناتنا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.